أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن أحكام الرجعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. الرجعة في اللغة هي المرة من الرجوع، وأما الرجعة في الشرع فهي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. والأصل في مشروعية الرجعة هو قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومعنى قوله سبحانه وتعالى إن أرادوا إصلاحا يعني إن أرادوا الرجعة. ويدل كذلك على مشروعية الرجعة ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. والرجعة لها أركان ثلاثة: الركن الأول وهو المرتجع، والمرتجع هو الزوج. الركن الثاني وهو المحل، والمحل هنا هو الزوجة. والركن الثالث وهو الصيغة. أما بالنسبة للركن الأول وهو المرتجع الذي هو الزوج، فيشترط فيه شروط، من هذه الشروط صحة نكاحه بنفسه. الشرط الثاني وهو أن يكون بالغا عاقلا. أما بالنسبة للزوجة التي هي محل الرجعة، فيشترط فيها أن تكون زوجة. الشرط الثاني أن تكون معينة. الشرط الثالث أن تكون موطوءة. الشرط الرابع في الزوجة أن تكون قابلة للحل. الشرط الخامس أن تكون مطلقة. الشرط السادس أن تكون مطلقة مجانا يعني بلا مهر. الشرط السابع ألا يستوفي عدد الطلقات. الشرط الثامن والأخير أن يكون ذلك في العدة. يبقى عندنا الآن شروط لا بد أن تتوفر في هذه الزوجة: أن تكون زوجة، معينة، موطوءة، قابلة للحل، مطلقة مجانا، أن يكون ذلك في العدة، ولا يستوفي عدد الطلاق. أما بالنسبة لشروط الصيغة فيشترط في الصيغة لفظ يشعر بالرجعة، سواء كان هذا اللفظ صريحا أو كان كناية، كأن يقول مثلا تزوجتك مع النية. الشرط الثاني وهو عدم التأقيت. الشرط الثالث وهو التنجيز وعدم التعليق. وهنا تأتي مسألة، وهي إذا طلقت المرأة مرة ثم راجع زوجها أثناء العدة، هل تعود بمهر ولا بغير مهر؟ نقول لو عادت المرأة فإنها تعود بلا مهر، وأيضا لا يحتاج الزوج إلى موافقة الزوجة، إلى موافقة المرأة إذا أراد الرجوع، إذا أراد الرد، وتعود هذه المرأة بما تبقى من عدد الطلاق. المسألة الثانية وهي إذا انتهت العدة وكان عدد الطلاق المتبقي واحدا أو اثنين، فلا ترجع المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد، وكذلك بما تبقى لها من عدد الطلاق. وهنا فائدة، وهي أن المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة تكون في حكم الزوجة، ولهذا يصح الإيلاء والظهار والطلاق واللعان. وكذلك لو مات الزوج فإنها ترث، ولو ماتت هي فإن الزوج يرثها، كل هذا إذا كانت في العدة. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهو أنه يستحب الإشهاد على رجعة الزوجة لزوجها. فلو أن زيدا طلق هندا وفي أثناء العدة راجع هندا دون إشهاد، صح ذلك وعادت زوجة له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لم تحل له إلا بعد وجود 5 شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه. شروط المطلقة 3 لرجعتها: أولا أن تنقضي عدتها من زوجها الأول. الشرط الثاني أن يعقد عليها الزوج الثاني بعد انقضاء العدة عقدا صحيحا. الشرط الثالث أن يدخل بها الزوج الثاني ويطأها. الشرط الرابع أن يطلقها الزوج الثاني أو أن يتوفى عنها. الشرط الخامس والأخير أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني. فلو توفرت هذه الشروط جاز لها أن ترجع إلى الزوج الأول بمهر وعقد جديدين. والأصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يستوي في ذلك المطلقة 3 قبل الدخول أو بعد الدخول. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الرجعة، فشرع في الكلام عن أحكام الإيلاء. والإيلاء هو أن يحلف الزوج على أن يمتنع من وطئ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر. وصورة ذلك أن يتنازع زيد وزوجته هند، فيقول زيد لزوجته: والله لا أجامعك. فهنا زيد حلف بالله ألا يطأ زوجته وأطلق، فهذا مولي. فنقول في التعريف: هو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، يعني يحلف على الامتناع من وطئ زوجته من غير أن يحدد ذلك بمدة. وكذلك الحال إذا أبد، كأن يقول: والله لا أطأك أبدا، فهذا أيضا يصير موليا. صورة أخرى من صور الإلاء وهو أن يحلف على الامتناع عن الوطئ مدة تزيد على 4 أشهر. أما إذا قال: والله لا أطأك أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو 3 أو 4 أشهر، فهذا لا يكون موليا ولا ينطبق عليه ما يأتي من أحكام الإلاء. فإذا بنقول الإلاء له صورتان: إما أن يحلف ألا يطأ امرأته مطلقا دون أن يحدد مدة معينة لهذا الامتناع، صورة أخرى وهو أن يحدد مدة تزيد على 4 أشهر. طيب ما حكم هذا الإلاء؟ الإلاء حكمه التحريم، لأنه حلف على أن يضر زوجته باعتبار أن ترك الوطء في تلك المدة يلحق الضرر بالمرأة. يبقى لنا أن نقول: هل الإلاء هذا يعتبر طلاقا؟ الجواب: لا يعد طلاقا. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على إيلاء الزوج من زوجته؟ الذي يترتب على ذلك كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يمهل من يوم الحلف حتى تتم 4 أشهر. فإن كان قد جامعها في تلك الفترة فهنا يكون قد رجع عن إيلائه، وعليه أن يكفر كفارة اليمين. الحالة الثانية وهي إذا تجاوز هذه الشهور 4 دون أن يجامع امرأته، فالمرأة لها أن تصبر ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي من أجل أن يأمر الزوج بأن يعود ويجامع زوجته أو أن يطلقها. فلو رفعت أمرها إلى القاضي يستدعي القاضي الزوج ويطلب منه الرجوع، يطلب منه الوطء، أو يطلب منه الطلاق. يخير القاضي الزوج بين هذه الأمور، فإن رجع وجامع فقد عاد عن إلائه، وكما قلنا في هذه الحالة يلزمه كفارة اليمين. وأما لو أراد الطلاق فإنه يطلق ويقع طلاقه بذلك. طيب نفترض الآن أن هذا الزوج امتنع عن الرجوع وامتنع كذلك عن الطلاق وأراد أن يستمر الحال على ما هو عليه، لا يعطي زوجته حقها ولا يطلق امرأته في نفس الوقت، فنقول في هذه الحالة لو امتنع الزوج عن التطليق وعن العود فإن الحاكم يطلق الزوجة بنفسه طلقة واحدة رجعية، فيقول القاضي طلقت فلانة نيابة عن فلان طلقة واحدة رجعية، ويقع الطلاق في هذه الحالة. نعم يقع الطلاق في هذه الحالة نظرا لما يلحق المرأة من ضرر شديد بامتناع زوجها عنها. وهنا برضو ننبه على مسألة، وهو أن بعض النساء قد لا تطلب ذلك ولا ترفع أمرها إلى الحاكم حياء من أن يحصل أو تحكي أو تخبر عن مثل هذا لشخص غريب، لكن مع ذلك نقول هذا لا يعفي الزوج عن الإثم، فعليه أن يتقي الله ويحصن زوجته وليخشى على أهله من الفجور والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى ما يرضي. آخر ما نتكلم عنه بالنسبة للإلاء، وهو أن الإلاء له شروط. أول هذه الشروط أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه، وعرفنا أنه لا يصح الطلاق من شخص حتى يكون مكلفا مختارا، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح إلاؤه. فلو جاء شخص مجنون وقال والله لا أطأك أبدا فهذا لا يصح إلاؤه. الشرط الثاني وهو أن يكون هناك يمين، كان يقول والله لا أجامعك، طالما أنه قد أقسم بالله تبارك وتعالى على ذلك فهذا إلاء. طيب نفترض أنه قال لامرأته لا أجامعك هكذا دون قسم، فهذا لا يكون إلاء لأنه يمكن أن يرجع عن كلامه ويجامع في أي وقت، بخلاف ما لو أقسم على ذلك فالحلف أمر لا بد منه. الشرط الثالث للإلاء وهو أن تكون المدة تزيد على 4 أشهر، وهذا قد ذكرناه من قبل، وقلنا إنه إن أطلق بأن لم يحدد مدة أو حدد مدة أكثر من 4 أشهر فهذا يكون إيلاء، أما ما ليس كذلك فليس بإيلاء. فلو قال شخص لزوجته والله لا أجامعك أسبوعا هذا لا يكون إيلاء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، يعني فهو حالف، ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، يعني من حين الإيلاء في غير الرجعية، وأما لو كانت رجعية فمن حين الرجعة في الرجعية. قال ثم يخير بين الفيئة، يعني بين الوطء والجماع، قال والتكفير، وكفر عن يمينه باعتبار أنه أقسم ألا يجامع، فلو خير وجامع فإنه يكفر عن يمينه. قال أو الطلاق، يعني إذا لم يرد الوطء فإنه يطلق، فإن امتنع يعني عن الطلاق وامتنع كذلك عن الفيئة والتكفير طلق عليه الحاكم يعني طلقة واحدة بأن يقول طلقت فلانة من فلان طلقة واحدة رجعية، أو يقول أوقعت على فلانة من فلان طلق، وهكذا. وذلك لقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بأنثى من محارمه، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار هو أن يقول أو أن يشبه الرجل زوجته بأنثى من محارمه، وهو مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية هو أن يقول أنت علي كظهر أمي. والظهار من باب الكنايات، وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب. فلو قال الزوج لامرأته ذلك فإنه يكون مظاهرا منها. ما حكم الظهار؟ الظهار كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه إثم كبير، لكن لا بد أن ننتبه هنا إلى مسألة، وهي أن الظهار كان في أول الإسلام يعد طلاقا، ثم وضع الشرع حكما آخر على خلاف ما كان عليه في أول الأمر، فالظهار ليس بطلاق. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ لو أن رجلا ظاهر من امرأته بحيث أنه شبه زوجته بأنثى من محارمه، فنقول الذي يترتب على هذا الظهار أنه إما أن يتبع هذا الظهار بالطلاق فهنا تطلق امرأته، فلو أتبع الظهار بالطلاق فهنا تطلق امرأته. الحالة الثانية وهي أنه إذا لم يتبع الظهار طلاقا فهنا يكون عائدا، وبهذا فسر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا، فقال العود هو ألا يتبع الظهار بالطلاق، فإذا لم يتبع الظهار بالطلاق فإنه يكون عائدا وتلزمه الكفارة. وبالمثال يتضح المقال، قال زيد لهند أنت علي كظهر أمي، ثم قال لها أنت طالق، فهنا الأمر واضح، طلقت منه هذه الزوجة، وصار الظهار الذي قاله أولا لغوا، يعني لا حكم له باعتبار أنه أتبعه بالطلاق. مثال آخر، قال زيد لهند أنت علي كظهر أمي، ثم سكت ولم يطلق، فهنا لم يتبع الظهار بالطلاق فيكون بذلك عائدا فتلزمه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي ما ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالكفارة ذكرها الله تبارك وتعالى على هذا النحو، أولا يجب عليه أن يعتق رقبة، يعني يعتق عبدا أو أمة، يشترط في هذا العبد أو في هذه الأمة التي يعتقها أن تكون مؤمنة، فلا يصح أن يعتق عبدا أو أمة كافرة. يشترط كذلك أن يكون هذا العبد أو هذه الأمة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فلو أنه أعتق عبدا مؤمنا لكنه كان أعمى فهذا لا يصح، وكذلك لو أنه أعتق أمة لكنها كانت مقطوعة الأطراف أيضا هذا لا يصح. فلو كان العبد مؤمنا سليما من العيوب المضرة في الكسب والعمل وأعتقه هذا المظاهر صح ذلك ويكون بذلك قد كفر عن ظهاره. طيب نفترض الآن أنه لا يجد ما يعتقه كما هو الحال في هذه الأزمنة، أو كان يجد لكن لا يملك ثمنه، فحينئذ ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، فيصوم شهرين متتابعين، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يفطر أياما لا يفطر بينهما، لا في جمعة ولا في سبت ولا في غير ذلك من الأيام، بل يجب عليه أن يصوم الشهرين بشكل متتابع متواصل. فلو أفطر يوما ولو لمرض فعليه أن يعيد ويستأنف الكفارة من جديد فيصوم شهرين جديدين متتابعين. مثال ذلك، قال زيد لهند أنت علي كظهر أمي، هنا لم يتبع ظهاره بالطلاق فيكون عائدا كما قلنا، فالواجب عليه أن يكفر. بحث عن رقبة من أجل أن يعتقها فلم يجد، فانتقل إلى الصيام فصام شهرين إلا ثلاثة أيام ثم أفطر بسبب مرض أصابه، فهنا نقول فسدت الكفارة وعليه أن يبدأ بصيام شهرين جديدين. طيب نفترض أن هذا الشخص لا يستطيع الصوم، لم يتمكن من الصوم، كان هرما أو كان لا يقوى على الصوم، أو كان يقوى على الصوم لكن لا يقوى على الصيام متتابعا على هذا النحو لكونه مريضا أو لكونه ضعيفا، فهنا نقول يطعم 60 مسكينا ويعطي لكل مسكين مدا من الطعام من مثل ما يخرج في زكاة الفطر. فلو أنه ظاهر من امرأته ولم يجد رقيقا ولا يستطيع الصوم، فهنا نقول أطعم 60 مسكينا وأعطي لكل مسكين مدا من الأرز باعتبار أنه من القوت ومما يخرجه الإنسان في زكاة الفطر، والمد حوالي 600 جرام. يبقى لنا الآن أن نبين 3 أمور قبل أن نختم الكلام عن الظهار، وهو أن الكفارة تكون قبل الوطء، بمعنى أنه يحرم على الزوج الذي ظاهر من زوجته أن يقربها، أن يتماس كما قال الله تبارك وتعالى، يعني أن يجامعها حتى يكفر عن الظهار الذي وقع فيه. يبقى قول الله تبارك وتعالى من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يحصل جماع، من قبل أن يحصل الوط بين الرجل وبين امرأته، فلا يجوز للزوج أن يجامع امرأته حتى يكفر عن الظهار الذي وقع فيه. فلو أنه جامع قبل الكفارة فإنه يكون آثما بذلك وعليه الكفارة، يعني أنه بعد الوطء لم يتغير شيء بخصوص الكفارة التي لزمته بالظهار الذي وقع فيه، حتى لا يظن شخص أنه لو جامع يبقى سقطت الكفارة التي لزمته. نقول لا، حتى ولو جامعت بعد ذلك فالكفارة لازمة، لكنك صرت آثما عاصيا لله تبارك وتعالى بهذا الجماع الذي فعلته، وقد نهاك الله تبارك وتعالى عنه حتى تكفر عن الظهار الذي وقعت فيه أولا. يبقى إذن لا بد من التكفير قبل الوطء والجماع. الأمر الثاني وهو أن الظهار يخالف الإيلاء، الإيلاء يحلف على الامتناع عن جماع زوجته من غير أن يصرح بتحريمها على نفسه دون أن يشبه امرأته بأنثى من محارمه، بخلاف الظهار، الظهار أغلظ، ولهذا قلنا هو كبيرة من الكبائر باعتبار أنه أوقع ضررا على امرأته، وكذلك وقع في منكر من القول وزور كما قال الله تبارك وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار أغلظ من الإيلاء باعتبار أنها فيه منكر من القول وفيه زور. الأمر الثالث وهو أن الظهار كالطلاق من حيث الألفاظ، بمعنى الطلاق لما تكلمنا عنه قلنا الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، كذلك الحال بالنسبة للظهار، الظهار منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح لا يحتاج إلى نية، كان يقول أنت علي كظهر أمي، والكناية هو الذي يحتاج إلى نية، يحتمل الظهار ويحتمل غيره، كان يقول أنت كابنتي، أنت كأمي، أو ينادي على امرأته فيقول يا أمي، فما حكم ذلك؟ نقول هذا يحتمل الظهار ويحتمل غيره، فلو قال ذلك بقصد الظهار صار ظهارا، وإذا لم يقصد بذلك الظهار فليس بظهار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر الكفارة قال ولا يحل له وطؤها حتى يكفر. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا ليس مني 4 مرات، يعني يقول ذلك 4 مرات، ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أحكام الظهار فشرع في الكلام عن أحكام اللعان. واللعان كلمات معينة جعلت حجة للزوج المضطر إلى قذف زوجته بالزنا، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. واللعان أصله من اللعن، واللعن هو الإبعاد، وسمي اللعان بذلك لبعد الزوجين عن بعضهما أبدا. وشرع الله تبارك وتعالى اللعان من أجل أن يتخلص القاذف من الحد، ومن أجل أن يدفع العار عن نفسه، ومن أجل أن يدفع عن نفسه النسب الفاسد، وكل هذا بلا شك من جملة المصالح. لكن مع ذلك نقول الأولى للزوج أن يستر على امرأته فيما لو اقترفت شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى، الأولى أن يستر عليها، قلنا بذلك لأن هذا فيه ستر، والله تبارك وتعالى ستير يحب الحياء والستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يسترها ويقيل عثرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. وجاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. فلو أحبها كما جاء في هذا الحديث فإنه يمسكها ويعرض عليها التوبة والاستغفار ويحببها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويعينها على ذلك من أجل أن تتوب إلى ربها سبحانه تبارك وتعالى. لكن هذا الذي ذكرناه محله حيث لا ولد ينفيه، أما لو كان ثم ولد فإنه يتعين عليه أن ينفيه عن نفسه، لأن الشخص إذا ترك النفي فإن هذا سيتضمن استلحاق من ليس منه، وهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فإذا نرجع فنقول اللعان عبارة عن كلمات معينة جعلت حجة للزوج المضطر إلى قذف زوجته بالزنا. ومثال ذلك أن يقول زيد لزوجته هند أنت زانية، فهنا قد قذفها بالزنا واتهمها به، فإذا قذف زوجته بالزنا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام عن الحدود، فعليه في هذه الحالة من أجل هذا القذف واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو عقوبة القذف 80 جلدة لأنه قذفها بالزنا. الأمر الثاني وهو أن يجيء ب4 شهود يقولون إنهم قد رأوها وهي تزني مع رجل آخر رؤية صريحة، فهنا يكون قد أقام البينة وأقام الحجة على أنها زنت، فبالتالي يسقط عنه حد القذف. أو وهذا هو الأمر الثالث وهو أن يلاعن زوجته، يعني أنه الآن اتهمها بالزنا، وقلنا يتوجب على هذا الشخص حد القذف إلا أن يأتي ببينة على أنها زنت بالفعل، أو هذه الحالة الأخيرة وهو أنه يلاعن من أجل أن يسقط عن نفسه حد القذف. وطريقة ذلك أن يذهب للقاضي ويقول أنا رأيت امرأتي وهي تفعل كذا وكذا وليس عندي شهود، فيستدعي القاضي هذه الزوجة ويسألها هل صحيح ما يقوله زوجك من أنك قد فعلت كذا وكذا، فلو اعترفت هذه المرأة فينتهي الأمر بذلك، يقام الحد على هذه المرأة ترجم رميا بالحجارة حتى الموت، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا فيما إذا اعترفت. أما لو لم تعترف بذلك، لم تقر بذلك وكذبت زوجها فيما يقول، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يقيم حد القذف على هذا الزوج، إلا أن يأتي الزوج ببينة على ما يقول أو أنه يلاعن من امرأته. فلو أنه أتى ببينة فإن حد القذف يكون قد سقط من عليه، وكذلك فيما لو لاعن امرأته أيضا فإن حد القذف يسقط من عليه. فالحاصل الآن أن المرأة لو كذبت زوجها فيما يقول، ففي هذه الحالة ما دام الزوج ليس عنده شهود فيقول له القاضي إما حد القذف وإما أن تلاعن. فلو أنه اختار الملاعنة فيقول له القاضي قل أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هندا من الزنا، فيقول زيد هذه الجملة ويكررها 4 مرات، ثم يعظه الحاكم يقول له اتق الله، احذر عقاب الله، احذر عقاب الله إن كنت كاذبا، لعله يرجع فيما يقول إذا كان كاذبا فيما رمى به امرأته. طيب إذا أصر الزوج ولم يرجع، فهنا يقول القاضي قل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي من الزنا، فيقول زيد ما أمر به القاضي، فيكون بذلك قد لاعن وسقط حد القذف الذي وجب عليه برميه لزوجته بالزنا. طيب الآن لاعن الزوج من امرأته، المرأة ماذا عليها؟ المرأة الآن سيقام عليها حد الزنا بهذا اللعان الذي حصل من الزوج، فإما أن تقر وتعترف وإما أن تنكر وتلاعن هي الأخرى. فلو أقرت بعد لعان هذا الزوج فإن القاضي يقيم عليها الحد وقد عرفناه، وأما إذا أصرت ففي هذه الحالة فتقول هي الأخرى ما قاله الزوج، تقول أشهد بالله أن زيدا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، تقول ذلك 4 مرات، ثم يعظها الحاكم يخوفها بالله لعلها ترجع إذا كانت كاذبة، فخوفها وذكرها بتقوى الله تبارك وتعالى وعقابه، ومع ذلك أصرت على اللعان من أجل أن تدرأ عن نفسها الحد، فيقول لها القاضي قولي يا فلانة وعلي غضب الله إن كان زوجي زيد من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فتقول ما أمرها به القاضي مرة واحدة. فلو أنها فعلت ذلك فإن الحد يسقط، يبقى لا حد عليها هي الأخرى. طيب نأتي الآن للمسألة المهمة، ما الذي يترتب على لعان الزوج وما الذي يترتب على لعان الزوجة؟ الذي يترتب على لعان الزوج هو أن حد القذف يسقط عنه فلا يجلد، هذا أولا. أمر الثاني، يجب الحد على الزوجة بهذا اللعان الذي صدر من الزوج. الأمر الثالث وهو انفساخ النكاح على التأبيد، بمعنى أنه لا يحل له أن ينكحها مرة أخرى أبدا. الأمر الرابع وهو نفي الولد فيما إذا نفى الولد عن نفسه، يعني نفترض أنه نفى الولد كذلك، يفترض أن امرأته هذه لما زنت حبلت من غيره ونفى الزوج عن نفسه هذا الولد في هذا اللعان، يبقى يترتب على ذلك نفي نسب الولد عن هذا الزوج، وكما قلنا هذا إن فاه في اللعان. فإذا لم يقل ذلك ولم ينفي هذا الولد عن نفسه فإن هذا الولد يلحق به. طيب هذا بالنسبة لما يترتب على اللعان الذي يصدر من الزوج. طيب ما الذي يترتب على اللعان إذا صدر من الزوجة؟ يترتب على ذلك أولا سقوط الحد، يترتب على ذلك سقوط حد الزنا الذي وجب عليها بلعان الزوج. اللعان به يدرأ الحد، سواء حد القذف عن الزوج أو حد الزنا عن الزوجة. وهنا ننبه إلى أن هناك جملة من الأمور المستحبة في اللعان ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو أنه يستحب التغليظ في المكان والزمان، فيكون مكان اللعان في المسجد وعلى المنبر وأمام جمع من الناس، فيلاعن الرجل على المنبر والقاضي يلقنه، ثم ينزل وتصعد الزوجة وتلاعن هي الأخرى على المنبر، بشرط طبعا أن تكون هذه المرأة طاهرة عن حيض ونفاس، وأما إذا كانت حائضا أو كانت نفساء فإنها تلاعن عند باب المسجد. فهذا هو التغليظ المتعلق بالمكان، لأن الإنسان إذا دخل بيت الله وكان على المنبر فإنه يخاف أن يكذب ويرمي زوجته بما لم تفعله، وهي كذلك تخاف أن تحلف بالله تبارك وتعالى وتشهد رب العالمين سبحانه وتعالى على زور. أما بالنسبة للتغليظ في الزمان بأن يكون اللعان بعد صلاة العصر، ولا ريب أن تلك الكلمات العظيمة في ذلك المكان وفي ذلك الزمان رادع أشد الردع عن الكذب لمن خاف مقام ربه سبحانه تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين جميعا العفو والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل، والمعتدة على ضربين. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أحكام العدد في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.